فإذا هذا النوع الذي ذكره هنا هو المدرج. المدرج في اللغة هو المدخل، المدخل، ولهذا يقال أدرج في أكفانه، يعني أدخل فيها. وخلاصته هو إدخال كلام شخص في كلام شخص آخر. وإن كان المصنف ابن صلاح رحمه الله خصه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيتبين مما يأتي أنه ليس خاصا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يدخل بعضهم. وإن كان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، سواء كان قوليا وهذا واضح بأن يدخل فيه كأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من كلامه، أو فعليا، وطبعا الحديث الفعلي الذي يرويه هو الصحابي، فيذكر مثلا شخص من التابعين أو من بعدهم كلاما فيظن أنه بقية كلام الصحابي الذي يروي الحديث ويذكره، وسيأتي أمثلة هذا إن شاء الله تعالى. طيب، نلاحظ أيضا أمورا فيما ذكره ابن الصلاح رحمه الله هذا النوع، فمن ذلك أنه اقتصر على ذكر المدرج في آخر الحديث، وهذا هو الغالب. أولا، المدرج قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن كما سيأتي، فهو ذكر أقساما أربعة، ذكر ما أدرج في المتن آخره فقط، وبقي أيضا أنه قد يدرج أوله أو وسطه. إذن هذه ثلاثة أقسام للمدرج في المتن، وذكر ثلاثة من صور المدرج في الإسناد، وسيأتي مزيد تتميم لها. مثال ما أدرج في الآخر ذكره هو، وهو حديث ابن مسعود أنه عقب على الحديث بقوله إن شئت أن تقوم فقوم، إن شئت فقعد أن تقعد فقعد. هذا الكلام رواه بعض الرواة موصولا بالحديث بحيث يظنوا أنه من بقية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا احتج به بعض الحنفية على عدم وجوب السلام في الصلاة، قالوا هذا يدل على أن الصلاة تتم بالتشهد، بعد ذلك السلام هذا ليس بركن فيها، ليس بركن فيها على عدم ركنيتي على الأقل، ولكن هذا أصلا مدرج من حديث من كلام ابن مسعود، ومع ذلك فليس صريحا يعني في نفي السلام، وقد بينه هو هنا، بين ذلك بقوله أولا عرفه بأنه من كلام بعض رواته أن يدخل في الحديث كما ذكر صاحب البيقونية، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت فيدخل في الحديث مثلا كلام صحابيين أو من بعده من التابعين فمن بعده عقيب ما يرويهم. لاحظ أنه خصه بما يأتي متأخر الحديث، لكنه ليس كذلك، بل قد يأتي في أوله وهو نادر، وقد يأتي في وسطه وهو قليل وصحيح، ونعم الأكثر هو الذي في الآخر، لأن الصحابي أو غيره يعقب على الحديث، يعلق عليه، فيأتي من لا خبرة له بهذا فيظن أن هذا من بقية الحديث وليس كذلك، فيتوهم أن الجميع من الحديث. فذكر أن من أمثلة المشهورة هذا الحديث رواه أبو خيثم عن حسن بن حر هكذا، فأدرج في الحديث قوله فإذا قلت إلى آخره، وهذا من كلام ابن مسعود لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يستدل على هذا؟ وهذا سيأتينا أيضا مما يستدل به عليه أن يأتي مفصولا صريحا في رواية أخرى يبينه راو آخر. ومن الصلاح هنا استدل بأمرين، الأمر الأول أنه بينه بعض الرواة، ولهذا قال أن الثقة الزاهد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رواه عن نفس الراوي الحسن بن حر كذلك، يعني ميز الموقوف من المرفوع. ثم الدليل الثاني هو اقتصار كثير من الرواة في هذا الحديث على عدم ذكر هذا الآخر أصلا، مما يشعر أيضا بأنه ليس من أصل الحديث. هذا أيضا من الأدلة والقرائن التي نستدل بها على الإدراج، أن يروي أكثر الرواة الحديث من غير هذه الزيادة، هذا يشعر بأنها ليست من أصل الحديث، وإلا لماذا يتفق الجم الغفير على تركها، مع كون بعض الرواة ميز بين الموقوف والمرفوع. فإذا اجتمع الأمران تبين لنا أن هذا مدرج في الحديث، وهناك أدلة أخرى استدل بها على هذا، وسيأتي ذكر هذا إن شاء الله تعالى. فهذا مدرج في المتن. طيب، هذا مثال مدرج في الأخير، وهو الغالب أصلا، أكثر أمثلة الإدراج هي في الآخر. ومن أمثلة ما أدرج في أوله ما رواه بعضهم ووهم في حديث أبي هريرة أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسبغ الوضوء وإن الأعقاب من النار، والصواب أن عبارة أسبغ الوضوء التي في أول الحديث هذا هذه تمهيد من أبي هريرة، وهي من كلام أبي هريرة في هذا الحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولهذا جاء في الرواية الصحيحة كما رواه البخاري هكذا، قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: وإن العقاب منه. فبان أن كلمة أسبغ الوضوء التي في الأول هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، بل من كلام غيره. لكن سبحان الله، أيضا من التقاسيم اللطيفة التي ذكرها ابن حجر أن المدرجة أحيانا تكون مدرجة في هذا الحديث وإن كانت رويت يعني النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر. فهذه كلمة أسبغ الوضوء هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، لكن في هذا الحديث مدرجة. وطبعا لا يخفى عليك يا طالب العلم الفرق بين هذا الحديث وبين السنة عموما، فقد تكون مدرجة في هذا الخبر وإن كانت ثابتة في خبر آخر كما سيأتي أيضا في بعض. طيب، وكذلك من أمثلة المدرج في وسطه حديث: من مس ذكره فليتوضأ. كان عروة يعقب عليه فيقول، يعقب عليه أيضا ويستنبط منه فيقول: من مس ذكره وأنثيه أو رفغه، والرفغ هو أصل الفخذ، فليتوضأ. فظن بعض الرواة أن هذا من الحديث فرواه هكذا مدرجا، قال: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغه فليتوضأ هكذا. وهذا غلط ووهم، فإن قوله أو أنثيه أو رفغه هذا استنباط من عروة وليس من صلب الحديث، فهو مدرج في وسطه وهو قليل. الحافظ ابن حجر قال: في الأول نادر جدا، حتى قال هو، وكما ذكر المصنف في نهاية الباب من الذين أشبعوا الكلام عن هذا النوع وصنفوا فيه تصنيفا مستقلا هو الخطيب البغدادي، فصنف فيه كتاب الفصل للوصل في المدرج في النقل، وهذا الكتاب كما قال شفى وكفى وكتاب أبدع فيه. جاء ابن حجر ولخص مقاصده وزاد عليه أكثر منه في كتابه، سمى كتابه الذي ألفه في هذا الباب تقريب المنهج بترتيب المدرج، وقد ذكره في النكت، وسأل الله عز وجل أن يعينه على يعني تبييضه وإخراجه. فيقول: كل هذه الأحاديث بحثت فيها عن حديث أدرج في أولي فما وجدت غير هذا المثال الذي هو أسبغ الوضوء. لكن بعض محققي كتاب النكت من المعاصرين من الباحثين المتبحرين ذكروا أنهم وقفوا على مثال آخر، وهو حديث: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاته صلاة العصر فقد حبط عمله، حديث بريدة. هذا أيضا سواء بسواء، فأصل الحديث ولعله عند البخاري: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، هذا من كلام بريدة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: بكروا بصلاة العصر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فإذا أيضا هذا كان تمهيدا من بريدة لذكر الحديث فأدرجه بعضهم. وأما الإدراج في الوسط فكثيرا كثيرا ما يأتي في تفسير الألفاظ الغريبة، فمثلا يتحنث والتحنث وهو التعبد، هذا خاصة من أشهر الرواة بالإدراج هو الزهري رحمه الله، حتى كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول له: افصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يتداخل كلامه مع الحديث، لأنه يعلق على الأحاديث ولا يميزها بعض الرواة عنه أو رواة رواتهم فتدخل في الحديث. فمن ذلك أيضا وهو التعبد، هذا من كلام الزهري، وكذلك من كلام الزهري تعليقه على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأس المغفر وهو غير محرم، فقيل له: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. هذا أيضا كذلك، كذلك كذلك من كلام الزهري قاله تعليق هو غير محرم، هذا تعليق من كلام الزهري فدخل في الحديث. وكذلك من أمثلة الإدراج في آخره غير ما ذكره المصنف على قول كثير من العلماء: الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. قول وما منا إلا رواه جماعة، رواه أبو داود الطيالسي ووكيع عن رواه وكيع عن سفيان وأبو داود الطيالسي عن شعبة، فأدرجاه في الحديث، ولكن رواه جماعة كثيرون عن شعبة فلم يذكروا فيه هذه اللفظة أصلا. وكذلك رواه إسحاق بن راهوية عن أبي نعيم عن سفيان ولم يذكره، فهذا قرين على أنه مدرج. ولهذا كان سليمان بن حرب شيخ البخاري يقول: وما منا إلا هذا عندي من قول ابن مسعود. نقله الترمذي عن البخاري في سننه عن سليمان بن حرب. وكذلك قال الحافظ ابن حجر: والحكم على هذه الجملة بالإدراج متعين، لأنه لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاستحالة أن يضاف إليه شيء من الشرك. هذا رأي. وقد ذهب بعض المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله إلى التمسك بظاهر الرواية، وأنها يعني أن هذه الأدلة لا تنتهض للحكم عليه بالإدراج، فرأى أن هذا ليس بمدرج، لكن لعل كلام أئمة المتقدمين أولى بالصواب. طيب، وكذلك مما زيد في آخره: وكذلك الشيخ الألباني تمسك بالظاهر وأبى أن يحكم عليه بالإدراج فيما أحسبه حديث: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه. هذا حكم جماعة من الأئمة الكبار أئمة العلل لأن هذا مدرج من قول الزهري، وتمسك بعض المعاصرين مثل أحمد الشاكر والشيخ الألباني بالظاهر وأبوا أن يحكم عليه بالإدراج، وكان هذا من ضمن حجج الشيخ على أنه لا تقرأ الفاتحة مع الإمام في صلاة الجهرية، وهذا قول قوي وهو قول الجمهور، لكن نحن نتكلم عن الاستدلال عنه بهذا الدليل. إذن هذه أمثلة للإدراج في متن الحديث، سواء كانت في أول الحديث أو في آخره أو في وسطه، الغالب العام هو الآخر، وربما أدرج في الوسط وهو قليل، وقليلا جدا ما نادرا ما أدرج في الأول. طيب، أيضا ذكر الحافظ ابن حجر أن المصنف ابن الصلاح رحمه الله لم يذكر إلا أربعة أقسام من المدرج: قسم في المتن وثلاثة في الإسناد، والخطيب قسمه في مصنفه الذي ذكر إلى سبعة أقسام. وذكر بعد ذلك الأقسام الثلاثة التي ذكرناها، وذكر أنه قد يكون من قول الصحابي أو التابعي أو من بعده، يعني لا يلزم أن يكون من كلام الصحابي، كما تذكرنا بعض هذه الأمثلة، بعضها قيل من قول ابن مسعود، وبعضه من قول أبي هريرة، وبعضه من قول الزهري، بعضه من قول الوليد بن مسلم، مثل حديث تفسير الأسماء 99، فإنه سردها، هذا السرد عند المحققين ومن كلام الوليد بن مسلم ولا يثبت مرفوعا، والوليد بن مسلم من تلاميذ الأوزاعي، فهذا يعني متأخر. طيب، وكيف يعرف هذا؟ ذكر كيف يعرف الإدراج؟ ذكر الحافظ ابن حجر ثلاثة وجوه يعرف بها: الأول أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويمثل له بما تقدم: وما منا إلا على رأي من يرى ذلك. وكذلك حديث عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي أحببت أن أموت وأنا مملوك. قال هذا الفصل الذي في آخر الحديث لا يجوز أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يمتنع عليه أن يتمنى أن يصير مملوكا، لأن النبي لا يكون إلا حرا. وأيضا هذا مدرج مني أيضا، هذا تشرط أوضح، يعني لأن النبي لا يكون إلا حرا عند العلماء. طيب، وأيضا قال الحافظ: فلم يكن له أم يبرها. النبي صلى الله عليه وسلم أمه ماتت وهو صغير، لا يمكن أن يقول لولا الحج وبر أمي، لأن أمه ماتت وهو صغير، بل هذا من قول أبي هريرة، ويبينه رواية أخرى: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا إلى آخر، فبيان أن هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق الأول، أن يستحيل إضافة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم، تصريح يأتي التصريح من نفس الراوي أنه هو الذي زاد هذه اللفظة، هو الذي زادها. مثاله حديث ابن مسعود روي مدرجا هكذا: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، هكذا روى بعض الرواة. لكن جاء في رواية أخرى صريحا: من جعل لله ندا دخل النار، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل لله ندا دخل النار، وأخرى أقولها ولم أسمعها منه: من مات لا يجعل لله ندا أدخله الجنة. إذن هذا صريح من ابن مسعود أنه زاد هذه العبارة ولم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في الصحيح أن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى، وهذه أيضا صريحة لأن هذه مدرجة. إذن قد يعرف هذا بتصريح الراوي نفسه بزيادتها في بعض الروايات. مثلا يسأل يقال يا أبا هريرة هل هذا اسم؟ يقول لا هذا من كيس أبي هريرة. إذن هذا واضح أنه، فهذا إذا جاء مدرجا في رواية أخرى نستدل بالرواية المفصلة على الرواية المجملة فنقول هذا مدرج، مع أنه قد يكون أحيانا المعنى ثبت من وجه آخر أو كذا، لأن استنباطات الصحابة كثيرا ما توافق الحق. الثالث بل هو الأصل فيها، الثالث طريق الثالث لمعرفة المدرج أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج فيه عن المتن المرفوع فيه بأن يضيف الكلام إلى قائله، وهذه ظنية كما قال ليست يعني جازمة كالتي قبلها وكالتين قبلها. مثال ذلك مثلا أن يقول بعض الصحابة زاد فلان هذا من كلام فلان، عفوا يقول بعض الرواة مثلا قل هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام مسلم، فهذا وقريب منه أن يحكم بعض أئمة العلل بهذا، يقولون مثلا قال هذا ليس من كلام مسلم هذا من كلام كذا، وهم يكونون استدلوا بالقرائن، خاصة إذا كان الذي فصل المدرج هو تلميذ صاحب الكلام مباشرة يقول هذا من كلام شيخي فهذا أيضا قوي. ويؤيده وقد ذكر هذا ابن حجر في آخر الباب وذكره ابن الصلاح ضمنيا طبقه، ما هو؟ أن تأتي روايات، انتبه يا طالب الحديث لهذه الفائدة النفيسة، أن تأتي معظم الروايات من غير ذكر هذه الزيادة أصلا، فهذه قرينة على الإدراج وهذه نفيسة. خذ عندك يعني مثلا تجد هذه الزيادة رواها شخص وقيل إنها مدرجة، ثم نجد جمهور الروايات ليس فيها ذكر هذه الزيادة، هذه من القرائن على الإدراج، لأنه كون يزيدها واحد دون الآخرين ومع ذلك في شك في نسبتها، فهذا مما يؤيد دعوى الإدراج مما يقويه. وابن الصلاح استعمل هذا لو تلاحظون، لأنه قد رأوا فلان وفلان وفلان من غير هذه الزيادة، وكذلك ابن حجر صرح بها بعد ذلك في آخر الباب، صرح أن هذا مما تقوى به دعوى الإدراج، فقال والطريق إلى معرفة كونه مدرجا أن تأتي رواية مفصلة للرواية المدرجة وتتقوى الرواية المفصلة بأن يرويه بعض الرواة مقتصرا على إحدى الجملتين، ثم ذكر مثال لهذا، وهذا صريح، هذه فائدة نفيسة جدا. طيب كذلك من الفوائد التي ذكرها أن الكلام المدرج كما قلنا قد يكون مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر في حديث آخر ثابت، وهذا لا ينفي أنه مدرج في هذا الحديث، مثل له بحديث أبي موسى إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم ويظهر فيها الهرج، والهرج القتل، قال فصله بعض الحفاظ فبين أن قوله الهرج القتل من كلام أبي موسى، مع ذلك فقد ثبتت عبارة الهرج القتل هذا في حديث مرفوع آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، لكن هذا لا ينفي أنه في حديث أبي موسى مدرج لكنه مرفوع في مكان، وأيضا أسبغ الوضوء كما تقدم مدرج في حديث أبي هريرة لكنه مرفوع في حديث آخر حديث عبد الله بن عمرو وغيره. طيب وأيضا من الفوائد المهمة أن الإدراج قد يدخل في الأحاديث الفعلية أيضا، فيدرج على كلام الصحابي الراوي للقصة، هو الحديث الفعلي من لفظ من؟ لفظ من هو؟ لفظ الصحابي، الصحابي يقول جاء رسول الله فعل كذا ذهب، فأحيانا يعلق بعض التابعين أو بعض من بعدهم على الحديث فيزيد فيه شيئا فيظن أنه من كلام الصحابي الذي يروي الحديث الفعلي وأنه من الحديث، مثال ذلك مثل له بحديث سعد بن أبي وقاص لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه في الفتح، حديث الوصية المشهور وأنه لا يزاد فيه عن الثلث، قال لكن البائس سعد بن خولة. طيب هذا مرفوع، ثم قال يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، أنت لما تسمع هذا متصلا هكذا ماذا تفهم؟ تفهم أن هذا من كلام سعد بن أبي وقاص الذي يروي هذه القصة، يفسر لك لماذا قال رسول، لكن الواقع قال أن عبارة يرثي له هذا من كلام الزهري وليس من كلام سعد، وقلنا الزهري أكثر الرواة ربما مطلقا إدراجا ل، وطبعا قد لا يتعمده وإنما هو يعلق على الأحاديث لسعة علمه وحفظه، فيأتي من لا يميز فيدخل كلامه فيه، وإن كان كما قلنا ربيعة الرأي كان يقول لو افصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احترس حتى لا يظن أنه من كلام. كذلك من أمثلته حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحفاظ والروايات الأخرى بيّنت أن كلمة للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس من كلام عائشة، لاحظ الآن أنه مدرج على عائشة لأنها تحكي شيئا حصل لها إقرارا، هذه سنة تقريرية، لكن هذا التعليل الذي قاله للشغل برسول الله لأن هذا يؤثر، يعني بعض العلماء مثلا من المعاصرين زعم أنه لا يجوز تأخير القضاء وأن القضاء واجب على الفور. فلما احتج عليه بهذا الحديث قال عائشة قالت للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن الحفاظ الأئمة الكبار خلافا لمن قد ينازع في ذلك من المعاصرين وغيره قالوا هذا ليس من كلامها بل هو من كلام يحيى بن سعيد تعليقا للحديث، ولذا جاء في رواية أخرى مبينا قال عن يحيى بن سعيد وقال في أخيه فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى بن سعيد يقوله، هكذا قال ابن جريج أو غيره أو عبد الرزاق قالوا يحيى بن سعيد يقوله وواضح منه فظننت أن ذلك لمكانها من النبي. إذن هذا ظن منه قد يصيب منه وفيه وقد لا يصيب، ولهذا بعض العلماء ردوا على هذا قالوا هل يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو وكان يشتغل بالجهاد وكذا، ولو كان واجبا لكان واجبا أن يمكنها منه لا يمنعها من واجب، فبان أن هذه العلة اجتهادية من يحيى وأن هذا الحديث يصح حجة لتأخير القضاء إلى قبيل رمضان الذي بعده إلى شعبان مثلا الذي بعده. ولهذا مبحث المدرج مبحث مهم جدا سام من جهة تطبيق في علم الحديث، تلاحظ أمثلة أمثلة أمثلة كثيرة ليس تنظيرا فقط، وأيضا يؤثر على الأحكام لأن فرق كبير بين أن يكون كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكون من كلام بعض التابعين أو غيرهم. ثم ذكر أمثلة أخرى مثل أسبغ الوضوء وما وقع في الوسط وما إلى آخره، وذكر أمثلة كثيرة من أكبر أسباب الإدراج في الحديث والتفسير، التفسير الغريب للحديث. فذكر مثلا والعنان السحاب مدرج هذا مثلا، والزعيم الحميل مدرج، والتعبد والتحنث والتعبد مدرج، فأتينا بقناع من رطب والقناع الطبق مدرج. نلاحظ أن التفسير هو أكبر أسباب الإدراج. طيب وتتكلم أيضا عن رواية من مس رفغه رفغيه أو أنثيه أو ذكره، وهذه يعني بيّن أن جميع الروايات الواردة بهذا مدرجة وهذه فائدة نفيسة، فمعناه أن هذا على حسب نقد الحافظ ابن حجر وهو من هو في تبحره لا يصح، من مس رفغيه أو أنثيه هذا لا يصح، هذه زيادة مدرجة من كلام عروة استنباطا منه، فكان أحيانا يذكرها بعد الحديث فأدخلها بعضهم في الحديث. طيب قال أما الآن ننتقل إلى مدرج الإسناد ولعلنا نختم به. مدرج الإسناد له صور انتبه لها لأنها تحتاج إلى شيء من التركيز فيها، وهو ذكر لها خمسة أقسام، الحافظ ابن حجر زاد على الأقسام التي ذكرها مصطلح. مصطلح ذكر مثلا أن يكون المتن مختلف الإسناد بالنسبة إلى أفراد رواته فيرويه راو واحد عنهم فيحمل بعض رواياتهم على بعض ولا يميز بينها، يعني مثلا يكون واحد له أكثر من شيخ، هؤلاء الشيوخ أكثرهم يروي بنفس الإسناد لكن واحد منهم مثلا يروي بنوع من الاختلاف في الإسناد فيروي عن الجميع ولا يميز بينهم، يروي يحمل روايات بعضهم على بعض، يعني يروي عن الجميع يقول مثلا حدثني الشيخ الأول والثاني والثالث عن فلان عن فلان عن مثلا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون واحد منهم لم يروي بنفس هذا الإسناد بل هناك فرق بين روايته ورواية غيره، مثلا أسقط راويا أو زاد راويا أو رواه بطريق أخرى، فهذا أدرج لأنه جعل هذا الشيخ الثالث مثلا حمله على نفس الإسناد الآخر وهو في الحقيقة ليس بنفس هذا الإسناد فأدخل إسنادا في إسناد. وهذا مثاله ما مثل له هنا بحديث الأخير الذي مثل أن يروي الراوي حديثا عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده فلا يذكر الاختلاف فيه بل يدرج روايتهم على الاتفاق، مثل حديث الثوري رواية ابن مهدي وابن كثير العبدي محمد بن كثير عن الثوري عن منصور والأعمش وواصل، لاحظ ثلاثتهم أو كلهم عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، قالوا هذا فيه إدراج لأن واصلا روى عن أبي وائل عن عبد الله مباشرة وأسقط عمرا بينهما، وبينما الأعمش ومنصور حققا أن بين أبي وائل وابن مسعود عمرو بن شرحبيل، إذن هذا إدراج، إدخال واصل هنا في ذكر عمرو بن شرحبيل إدراج لأنه لم يذكره. طيب النوع الثاني أن يكون المتن عند الراوي له بالإسناد إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه بعضهم عنه تاما بالإسناد الأول، يعني الحديث له جزءان، جزء بإسناد وجزء بإسناد آخر، فيأتي واحد فيذكر إسناد الأول ويذكر الحديث تاما كاملا من غير أن يميز أن الجزء الثاني منه هذا بإسناد آخر، وهذا مثل له بحديث وائل بن حجر، لاحظ قال من أقسام المدرج أن يكون متن مثل له ابن الصلاح هنا أن يكون متن الحديث عند الراوي له بإسناد إلا طرف منه فإنه عنده بإسناد ثاني فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول ويحذف الإسناد الثانية ويروي جميعه بالإسناد الأول. مثاله حديث ابن عيينة وزائدة عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر له صفة معينة، وفي آخره أنه جاء في الشتاء فرعهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب. والصواب أن هذه الزيادة الأخيرة أنه جاء في الشتاء فرعهم، هذا ليس بنفس الإسناد الأول بل هي بإسناد آخر، فإن عاصما رواه عن عبد الجبار بن وائل. لاحظ الإسناد الأول عاصم ابن كليب عن أبيه كليب، لعله كليب بن جري، عن وائل مباشرة. أما الزيادة هذه ليست بنفس هذه الطريق، ليست من طريق عاصم عن أبيه، بل عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل. لاحظ أنه إسناد فيه جهالة وفيه كذا، فصارت هذه القصة الثانية مختلفة الإسناد. فبعض الرواة وهم وجعل الجميع من بالرواية بالإسناد الأول، فأدرج اللفظ الثاني على نفس الإسناد الأول فترك الإسناد الثاني ولم يذكره. ثالثها أن يكون متنان مختلفي الإسناد، فيدرج بعض الرواة شيئا من أحدهما في الآخر، ولا يكون ذلك الشيء من رواية ذلك الراوي، ومن هذه الحيثية فرق القسم الذي قبله. وهذه الأقسام الثلاثة قد ذكرها ابن الصلاح وذكر أمثلتها. مثاله مثل له هنا بحديث أنس، هذا مثل له بحديث أنس عندما قال ومنها أن يدرج، قال ابن الصلاح ومنها أن يدرج أو يدرج في متن حديث في متن حديث بعض متن حديث آخر مخالف للأول في الإسناد. مثاله حديث ابن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. لفظة لا تنافسوا هذه مدرجة، فهذا ليس من هذا الحديث بل هو من حديث آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. لاحظ أنه إسناد مختلف تماما ليس مثل الأول. فلا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، والله أعلم. إذن أدخل لفظة من حديث أبي هريرة في حديث أنس للشبه بينهما، اختلط عليه. طيب هذه الثلاثة ذكرها ابن الصلاح وزادها بيانا الحافظ ابن حجر، ثم قال الرابع رابعها أن يكون الآن سيزيد نوعين لم يذكرهما ابن الصلاح أصلا. رابعها أن يكون المتن عند الراوي إلا طرفا منه، فإنه لم يسمعه من شيخه فيه وإنما سمعه من واسطة بينه وبين شيخه، فيدرجه بعض الرواة عنه بلا تفصيل، وهذا مما يشترك فيه الإدراج والتدليس. مثال ذلك حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس في قصة العرانيين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ أن حميدا روى عن أنس أنه قال لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها، هكذا روى إسماعيل بن جعفر عن حميد. وقد وهم إسماعيل بن جعفر أو لم يبين إسماعيل بن جعفر أن كلمة أبوالي هذه ليست من رواية حميد عن أنس، بل أخذها حميد عن قتادة عن أنس. بين هذا غيره يزيد مهرون غيره رووه عن حميد فقال فشربتم من ألبانها، قال حميد قال قتادة عن أنس وأبوالي، يعني يقول لك أنا ما سمعت هذا من أنس، سمعتها بواسطة قتادة. فرواية إسماعيل هذه في إدراج وتسوية، والتسوية عند الحافظ ابن حجر قد تكون تدليسا وقد لا. طيب الخامس والأخير أن لا يذكر المحدث متن الحديث بل يسوق إسناده ثم يقطعه قاطع فيذكر كلاما فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن الإسناد، وهذا يشترك مع ما سيأتينا في الموضوع غير المقصود، الموضوع من غير قصد. ما هو الموضوع من غير قصد؟ مثلا يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، ثم يحصل شيء فيتكلم كلاما من عنده ولا يقصد به التحديث فيظن من سمعه أنه هو الحديث. يمثلون له بقصة ثابت بن موسى الزاهد مع شريك القاضي كما سيأتي إن شاء الله، أنه ذكر الإسناد فلما أراد أن يذكر الحديث دخل ثابت بن موسى الزاهد هذا وكان عابدا وكان وجهه مضيئا من قيام الليل، فعلق شريك أو غيره على هذا فقال من حسنت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار أو كذا، أو من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت هذا أن هذا هو الحديث فصار يرويه عنه حديثا وهو ليس حديثا أصلا. وكذلك مثله حديث ما عزت النية في الحديث إلا لشرف، هذا أيضا قالوا وهم إنما ذكره بعض الرواة فظنوا أنه بهذا الإسناد دخل في إسناد الإسناد على بعض. وكذلك مثل له بعض بحديث افتتحت البلاد بالسيف وافتتحت المدينة بالقرآن، هذا رواه بعض الرواة الضعفاء عن مالك عن هشام عن أبي عن عائشة، قالوا هذا أصلا من كلام مالك. فقال الخليلي عساه قرئ على مالك حديث آخر عن هشام فظن هذا أن ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فحمله على ذلك. ومثل هذا قد يقع لمن لا معرفة له بهذا الشأن ولا يتقن، يعني قد يكون مالك روي عنه حديث عن هشام عن عروة عن عائشة ثم قال مالك كلام فنسيه وظن أن هذا هو الحديث ودخل عليه في إسناد آخر فصار يرويه عن مالك أنه حديث مرفوع بهذا الإسناد وهو ليس حديثا أصلا بل هو من كلام مالك يمدح به المدينة قال افتتحت البلاد والسيف وهذا يسميه بعضهم الموضوع من غير قصد، يعني لم يتعمد وضعه، وسيأتينا إن شاء الله في النوع القادم نوع الموضوع. بقي فقط أن نقرأ أبيات العراقي في لحظات. قال العراقي رحمه الله في المدرج ملخصا ما سبق: المدرج الملحق آخر الخبر من قول راو ما بلا فصل ظهر، نحو إذا قلت التشهد وصل. وهنا قال تشهد ضبطها، وبعضهم تشهدا. ذاك زهير وابن ثوبان فصل، قلت ومنه مدرج قبل قلب كأسبغ الوضوء ويل للعقل. يعني يقول قد يكون المدرج قبل الأخير، لا يلزم أن يكون في الأخير، قد يكون في الوسط أو الأول، وهذا مما ذكره العراقي في التقييد والإيضاح استدراكا على ابن صلاح، وذكره هنا في ألفية. قال ومنه جمع ما أتى كل طرف منه بإسناد بواحد سلف كوائل في صفة الصلاة قد أدرج ثم جئتهم وما اتحد. ومنه، وهذا صورة تقدمت لنا وذكرناها، ومنه أن يدرج بعض مسندي في غيره مع اختلاف السند، نحو ولا تنافسوا في متن لا تباغضوا فمدرج قد نقل من متن لا تجسسوا أدرجه ابن أبي مريم إذ أخرجه في رواية عن مالك كما تقدم. وتقدم أيضا إدراج حديث وائل أنه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل أصل صفة الصلاة، ثم روى عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهل عن وائل فأدخل بعضه فيه. ومنه متن عن جماعة ورد وبعضهم خالف بعضا في السند فيجمع الكل بإسناد ذكر وذكر أيضا، كمتن أي الذنب أعظم الخبر، فإن عمرا عند واصل فقط بين شقيق وابن مسعود سقط وزاد لعمش كذا منصور وعمد الإدراج لها محظور. نفس المثال القسم الرابع. وطبعا آخر شيء أن الحافظ أو العالم بن الصلاح ذكر أنه لا يجوز تعمد إدراج الكلمة، طبعا هذا واضح لا يجوز الإدراج، لا يجوز الإدراج، لكنه في الغالب أنه يقع غير متعمد، لا يجوز تعمد الإدراج ولكنه غالبا يقع غير متعمد فيدخل. وذكر من صنف فيه من الخطيب، وذكرنا كتاب ابن حجر فيه أنه لخصه وزاد عليه. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.